السؤال رقم 12 يقول صفحة 123، ما معنى أحضر أو الدور؟ الفقرة الأخيرة من الصفحة 123 السطر الثالث، خلينا نشوف الصفحة 123 السطر الثالث. هذا خطأ مطبعي يا شيخ، كان صباب الماء في الحضور، يمكن راجع النسخة الثانية. شوف أنا الآن ما عندي نسخة، ما عندي إلا هذه النسخة. الماء إذا انصب من الجبل وانحدر في حضور، هذا معنى